بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة الفاطر نهندا ورا بواقود الرابو فتلب بن عتاسو درسين كنا كنا جوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أكني توران جل كبا سورة تني كما قرأت أنا سورة فاطر جتورا وامتي وان جتكني آيات مجل كبا كثرة دبتمي جروف. الحمد لله فاطر السماوات جتو مكان الرافودني كنان وامتي علماء نقارين سورة الملائكة جتو داني لين وامتي جتو لين جرا سن لين جاي للملائكة جتو مثلا الرا فورمتي تكتي وامتي مرتو سورة فاطر جتو داني أمان تنا كتي واما جتو سورة انتوني سورة مكة تبوت الراهي سورة مكة تبوت والنسين سورة دبرت سورة السبعين والفكاتنين تقفى جلقبتي سورة تنلمان سورة تن الحمد لله جتران جلقبم ترى تق سورة سبيل الحمد لله جتران جلقبم ترى سورة فاطر الحمد لله جتران جلقبم ترى دوبو إذا كانته سورة تن أكنا جلقبم ترى سورة شنجة تجرى سورة تنلماني في سورة السبعي في فاطري أما تن آخر الرد لابتكنا في تجلقب فاتحة أكما سن سورة الأنعام في سورة الكهف دوبا الحمد لله جكور أن جلقب مودا سورة السبعي والفكاتي دوما سورة سبعيتي وان هلاك أمة كافر توتاتي في والربين عذاب الرئيساني في كرفيس هلاك إساني دبتني أجرتي سورة سبا جيب فمنان سورة نكيستي مؤمن توتا ربي كيسان فارفت داجة جتة أجج ربين أكما آيات برا كيسات توجروا فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا يجري بودا والحمد لله رب العالمين جنا مالي في ظالم توتا ربين وانسان حق قرأة سن عذاب الروانسان حق قرأة نسان في كنون سن وان رت شكري قرأة نججو أثبت الله وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون يجاي قدبتي الحمد لله كربين وانا كسيسا كنف ججو كناف اتعان سيججو سورة نكيستي وان دبتة متكالما متي أكما سورة مكيا دا أول وانسين والأنتو مالي وانا كده ترروا أكما سن وان كاف من سترروا إيقدو تني نكا تنججو كأماني قريشة واقتو أكما سن سورة نكيستي نما بكسديه تقودو نما أمتك نبكسديه تقودو ورمم من توتا سابقون بالخيرات تجرا ججو رافي أكما سن جد جريسة تجرى جتو لا في ظالم لنفسه كلبو في ميدة تجرى جتو لان بكسده اتنما قودو تجرى كنوان سورة نكيسة فرطو رفتين كان في واني كان فكاتن اللين مظاهر قدر ربي وان دن ديت ربي ردك جيلتوان تقول من تهي ربي اسكيسة تهدون وفدبته جرى سورة ما جتو رنجل قبض دوبة الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله هند فاروت والنفاروت هند لله رب ما في فارون هند رب ما في فارون وانقوتوت هند وصفه وصف المحمود بالكمال جنريوتنا وصف المحمود إسفار فمسنهمود بالكمال وهند كيستي سفقوتوت أبجد جودان تفهموه ده مع المحبة والتعظيم جالته ده في أكمسان إسا قدسه ده والنججه فارون كربي كينات فارون نجد أمرتنو رب ما خكتات اسمته قبرة يجا إيغا فارون إسا حكتات مظاهر إن فارو حق قرأتو ده اتعان سيدبتك ما حق قرأت كنت فارو مالي إسا حكتات يكوان جدون جدوك جدون جدوك نجرو فاطر السماوات والأرض إسا كانتو صفة لله لفظي جلالا كان فاطر ينكوني فاطر السماوات والأرض فارون كربيتي وما سمي ترباني كتهي ربين سو كسمي تربان أومي دجي تربان اللي كأومي على غير مثال سابق وهر على اللتو الأمال التججا فطر ججو خلق ججا وهر على اللتي وان تقو فكيسو الأمال التي نمني تقو وان تقو لالي سورة وان سني كاسو نجر ريان راندن أكثت وهر على اللتي كسنر على اللتي قل إيمت رب سبحانه وتعالى بيكم سيساتي في دندتي ساتين سمي ترباني في دجي تربان كان كمان جر كفاكين إسير لين جر ومي جد جد مثال سابق ملت جاعل الملائكة فلما تاتفن اللين ملائكة كتاسس جد رب سن ملائكة كتاسس ملائكان عباد مكرمون قبروت ربي كبجمونا والربين دلقا جدين دلقوا ملي أمر ربي تتيكين سن ملائكة سن اللي كتاسس رسولان إرغوتا كتاسس جتا رسولان جتون كوني مفعولة لما تجعلا كناف جداني أسلين إساء مفعولة دراتي إركفامي جاعل الملائكة جعل الملائكة كجتوتي أسلين مضاف إليه تهي ملائكة كوني جرر من ملي جتا ويتكن رسولان جتون كوني مفعولة لما تجعلا كناف مفعول لدراء الملائكة كنا محل النساء نصب إضافات جرق رمي ملئ ملائكة كتاسس ملائكة مال تاسس إرغو تتاسس جدو إساتي في جدو ربيتي في جدو أنبيوت إساني دي إرغماني وحيدا أنبيوت تتفنون إلين ستي أججمني إرغاك إلين ساتهنو إرغاوا براتهنو إرغاد إسان تاسس هن إرغمان وان إرغماني دلقا جلان إنسان هند أكربين دلقا جلان إتي دلقان ملايكا ما واهند إرغاتها نكوني صفان نساني أكامي جتون نما غافت جيسا جتون قولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع جلي أخمانوه مربين جرسوني صاحبا كولو داكا تهن قفلاكا قبان جتا كولا قبان مثنى غارين إساني كولا لما لما كابو جتشا غوستي غارين كولا لما لما كابو وثلاثة غوستي غارين ملايكا سنرى مو كولا سادي سادي كابو ورباع غوستي غارين كولا أفر أفر كابو جتشا يزيد في الخلق ما يشاء ربين وما إساك يتسدي في الخلق يتشو كانت تكا في المخلوق يتشو توري فسروا لي مجرى وما إساك يستطيع تبكى وما موان وموسا كيستي هما فهد إذا جاء ربين هما فهد إذا وان إن إذا وكوني ملائكة سنتي تهينا ملائكة نسيتك دبتامي كقول لما قبو أجنحا لما قبو كسدي قبو كأفر قبو تدبتامي ككنا أول قبو نجرا إيه نجرا هقم هقتات رب ما تقجت بيك رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كيتتك نوهمان جبريل انقاف أرغان أكمت أرغان له 600 جناح قول إبا جهة قبا جبريل عليه السلام قول ميقا قبا إبا جهة قبا ويتكن مار يزيد في الخلق ما يشاء جتاكنا حديث سنيوف السرق إبا جهة قبا اللي نجيه جدوتنا كقبه كسني أول قبه ربي تقشت بيك ربي نواني نوهيمي كقول لما سديه في أفوري في إبا جها حديث سنرى أرغن كانان على التل ربي نيزيد في الخلق ما يشاء جدا وان إذا اسمت بيك كأفوري شني اللي جها تربا قران دي دم صدوما كدبال لجراتو النمال أكم ربي نتلاقت إيستي حق إن نوهيمي بيني صفات إساني الروان نوف همم تبين صفات إساني الروان نوف همم رب ما تقجت بيك جداني تريسا علماء نقرين أوما إساني ويتهم ربي أوما أكنا همون كن ملائكة ولنهر أنجتو إرتك جيلشا جارين كقول لما تجارين كقول سديه تجارين كقول أفوري تجارين كقول دب جهاتي ويتجدن ون والهر تكا كم تولهر تي كقول تكا ليت كمان هرا كلام الله لا ممان هرا كسلا نتبين نتجدش كان الران ودن هراني رب ما تو ما يجاسان كان إنسان رب ما تو أكنت إنسان أوما جتملة جارسا جارتي إيرا دبرتي في والهران إنسانين هنجر أمون نجدن كان الران لي فورا نجدن معنى يزيد في الخلق ما يشاء جدت كنا ملائكة كفرتين قبابتو سياق ناسي ملائكة لدبتو وان ربين أومتك كالما متي وان ربين أومتكنا كيستي أوم ربي كينا كاكنتي كولها قبو في تكنا قول قبول لين جيرا كاكنا قدي قبول لين جيرا خلقي كنا كيستي كان فتنما إساء كبراغ وإيكان كهدو وانفهم نقول رولين يزيد في الخلق ما يشاء جمعنا كيف سجرا كان بريدا وإيكان فقطة تاتيس رولين كانما كيف سجرا ديرا قبابا في فردا الآب رولين يزيد في الخلق ما يشاء جمعنا كيف سجرا وان ميل لمان ديم وميل سديهن ديم وأفرشان شانتام إبان ديم رولين يزيد في الخلق ما يشاء جمعنا كيف سجرا تكا أصمان نمت هيتو أكا مخلوقاتي والفكاتو ملامحة بريدو ما أكا ملئة ربين كالنبي بريدو ما ججبا أصمان نمكا مخلوقا كانت هي والفكاتو ولر بريدو اللين نجرا ولر سقلي طولو اللين نجرا هدون لما سقلي فأججو لانزور فسر اللين نجرا سقلي بريدو اللين نجرا كون مرتي مالكي سجرا جدا يزيد في الخلق ما يشاء دوبا مارے قون ربی مخیر نبی راہی جیچا قون ربی مخیر نبی راہی قودا کنر را آتی وار ربی سیف کرنے قودا کنر را وار ربی سیف کرنے ارگتے فلاتو قودا کنر را وار ربی سیف کرنے ارگتے برے دمر را لے حکم ارگتے متا را لے حکم ارگتے دیر ہاتھو دبرتی ہاتھو ور متا نکتتی ایسا گہو کا افر را چرو دار رکتو افر را گباب سو دار رکتو وسما جيرو توكو اسيتي متمرتو امر غوربا غري عمر ربي كينا هذا متا ديرا لي چنده مدبرتي تا هو اولي كوني مرتي يزيد في الخلق ما شاء رب ما تؤكف ادتي ومجت جانا ما كان مرا وان في ابتدائي هدف ابتدائي هدف هنكسه كوني مرتي هو ما ربي كينا كيف جرتي كانا جالن يا ربي كنا وان اتنو في جال التجالن جتو ملي وان برا وان جتو دندان انجرو جتا ان الله على كل شيء قدير ربي وان درت اكان دنده هذا دنده تيسا سنين هما في دي اكا في اتقو مدنده جتا دوبا كانت تان سيمال جدا ما يفتح الله للناس من رحمة وان بني ربي نما كناف رحمة إساء الروان إسانيف بني اتكني اتجد إيسي رحمة إساني رزقي اتبال إيسي في اتبال إيسي وان إسان اتبال إيسي رحمة إساء الرا فلا ممسط لها كإيسي سن قبنجر جيجو رحمة ربي سي اتبال إيسي سن كسر قبنجر وان ربي سي كن سن كسر دي بسنجر دور رابطي كن ربي سي كن وما يمسك وان انك ابي امو كنو دي ديو انك ابي فلا مرسل له وان انك ابي سنك قدي سيسي كن سيسو كسيف غوسي سو دندو سنجر من بعده ايغا قبين سربيتي ايغا ربين قبي جاوان سنسر وهو العزيز ان ججبت جنمو اسهركا ابان فده اسهركا وابورون دندين الحكيم اوغي سواهن دبك اسيدا ملتكاه جاوان ويتخنا مارة واني اتي ارغت اللين رب مراسي كنا واني اتي افد اللين رب مراسي كنا من جتا ويتخنا وان سيف كنا رب وان سيف كنا اللهم دعائك تتخجر مال اللهم لا مانع لما اعطيت لا مانع لما اعطيت وان اتي كنا تتلوغة نجو سنجان سيه ولا معطية لما منع نفسي ما أنا معيتها قنان تقول جو كان اللي رسول الله نبرتي سنيف مالي رزقي تنكيس ستلي أتيوان سيقى يا ربي انجتو دبرسي سيما جيتي نقطو تيتنا قبار سي جتا ياد الإيرا كان قبار سي إما أرغتا جتا سني جتا حراما بكا مرتين سيرين سني جتا نما ولين تبدي كان جبتي كان أريتي كان ديتي كان انجنين جتا مالي في وان ربي سي دبرسي سمى لي فوتون دنجت وان ربي سي جيتي جتا سنمو aduwin fede binni fede wanyon fede dura dabatte shanke son dande ima sibe abadan haga fede chihawany ka obalesa chihawany ka ollana chihawany abban fede chihawany sibir hanke son danda huwa rabbin si kenesa mare ati rabbu ma fi jiddun te ti jiddur rabbi tollan huma wan bira si yache sinjecha walakin albinte kul kullu hata albinte safi hata obalesa kedit inarin هم تو غرتين قباتيني على كل حال اما اللي ما جرى سنه انسي يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم يا نمجد اذكروا نعمه الله عليكم ما يادد دبدا قنني ربي اشن قنني سمي يادد تي دبدا ربي تنوكن نجداتي اعترافتها كانوا فكرني ربي ربي الرارق أن جدعتي فقرد ذاته بيك الربا نزي الحمد لله جدع سشكرا كرا ربي كنا جدع كيست اللي كنا تي بك إسيد الرؤول ملت الرؤول شا إسيتنا يهدد أجد كني مرتنو كيسو مجران شكري لكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض سلمنا هي ما جاءتها سلا كأوم وهي تجرى غير الله جبر ما هكان جبر ما تهكنا أجت كأوم وهي تجرى يرزقكم من السماء والأرض كسمي الر رزق إسنيبوس كدتشي الر رزق إسنيباس وكسي تجرى جوابني لكن جرو يا ربي كنجر نجرا عليه إنجر كسمي الر واروب سنجر سمير راكروف سنجيرو دكير راكمغر سنجيرو يوين من تاتي مالي إذا تقوى جيو تاتي مالي هل من خالق غير الله ججونكوني غير الله ججونكوني هسب إرابة اكتمالي ويتجدن صفة خالقي كناتي جدن هل من خالق غير الله غير رفعي لكني أكملت خالق إنين من خالق إنين جرد أكملت صفاتها هيوك جدا متاتي محلين خالق إني كنا رفعي لجدا مني تنا حرف جر زائد جانيني حسب إرابات التسين زيادة كنافو هل خالق غير الله جد جماكرين هل خالق غير الله جد جو وإذا كان مري غير جد جون كني انتبهوا بك جري بك كتابا نما انتبه قفا الراد بدمله يعني إرابة هدو أسكيل ستيو كدبة انتهت تيكو تفسير أوجنا مريبا غير جتون كوني صفة خالق هناتي على المحل يعني كتابا محل الرتي جتا محل نسخنا هل خالق جتون منين حرف جر زائن كوني تسينان خالق نين كوني ظاهر إسا مجرورته محل نسا رفع ما يكا محل نساء رفع إذا وإذا كان غير الله يجون سفيسا كواؤوم غير الله ربي أجت كته نجرا يرزقكم من السماء والأرض سمر رزقي سنبوسي دچرا رزقي سنباسي سرزق جكا لا إله قبرمان رغان قبرما تهتك كنجر إلا هو إستك كجا سمر رزقي سنيبوس وكذا تشرى سنيباس وسمى ليجتا فأنا تؤفكون أكمت ديداني مير راقر قلتا أكمت وسوى كانت سنبه مم وسوى كانت دبين كيس سنيبا ينفم أكمت ديداني راقر قلتاني إستي واهلا قوتاني يوروم سنيرو بأرجي أكنات وكسته نورو بولي أكنات وكس جدي نورو بأكمت جدتان جتا كسامي بوسو اللي كدجي باسو اللي ربي تقوى جمالي انجيرو كقبرا من سحق اقول اتو اللي اسامالي انجيرو اكاسي تبيه كاجيكا دوبا سنتي أنسي نبيجي إسا سبرسيسا أمني كافرة أكوان كان تولن جن ريبي كمادا ربكو نساني تقفى نبي محمد أتمانا ما تاتجرانيني ربين إرقايو برباد ما ملايكانو تين إرقين جاني ما نمانو ترقيكا كيدي أكو مثلا إيقا دون إلاك كافمين سنجرو يعني كافمين سنجرو إيقا دون إيقا متكانا جاني كجبسيسان كرا هدو نتيري امتكا ربي ما جنان دوبا ستين وإي يكذبوكا يوتي كجبسيسان إليا إرقاما كينا كجبسيسو إساني سنفجد شرفتني فاصبر أبسي مالي فقد كذبت رسول من قبلك إرغون نشدوراتو هدونا كرمت كجبسيفة ماني جدجا كجبسيفة مت إرغون نشدورة دبرتهو أمبيون نشدورة دبران هن دينو أكرمت كجبسيفة مت توت تساني إسان كجبسيساني ور أكا عاد كسموت قومي لوت ور سنبوداتي بسندورة اللي أكرمت كجبسيسة أمبيوت إسان إسان سكجبسيسون كوني سر فتشيسني أكو مجر أما دورا كجبسي فمي أبسي أتلين أبسي إسانت فتاتو جيجا إسانت فتاتو أتبي ملة إبراهيم ملة إبراهيم سان هرد في أكو مجرون بك إبراهيم تتلين وإلى الله ترجع الأمور قرم ربي تتجلا ديبئو واهن داتو قرم ربي تت واهن دينو قرم ربي تت ديبئ أكنا جتون صدا چسارة جان ماليه ايغا واهن دي قرأ إسادت خديب تتاتي فيهلك الله المكذبين ور أنبيوت ربي تي في قرآن ربي كجب سيسا ربي هلاك إسان قدا وينصر رسله والمؤمنين إرغوت إساتي في مؤمن توتا ربي نتمسا أمرين قرم ربي دي بيودي تي أبسي ججبات وججاتين كن دوما ملي سنمت أنسيت أمس ربي كينا برس ربي كينا أدان هنجتو يا أيها الناس يا نما جدا يا نما مكان نمو مادا إراتي دبتمي كإيرا كدبرتي كتكا كبودا ك أقلين إسا وادقيتو وابيتو وهبتو إن وعد الله حق بان لم نربي أقادا بيكا وان ربي إسنيف قد أجده هن كافمتني ربي إسنين جد أكون وان دنيا تنكيست دلائدن هنگا فتمتنين ربي نسنين بان لم يكوني لغات لا شك فيه ولا مرجع بر امان تككيست انجرتو جججا فعلم ربي تنكيست بر ان تكلين انجرتو كسيت بيه هاجا فلا تغرنكم الحياة الدنيا جرون دنيا دا تديودات اسنين دقل اسنين صبين جججا جرون دنيا تن اسنين صبين اك اما هم نقبدا كأتالتا كانت أكن متها فنائسنت فكات جتا ولا يضرنكم بالله الغرور أما الليسن اندقن إبادة ربي تي في توحيد ربي الراشن اندقن الغرور دقن شياطين الإنس تي في شياطين الجن جتا شياطين الإنس في شياطين الجن وري دنيا كان كيستي نما دقن يؤتك درقر قيسا شبابا تكادو برتين شمرا هنتو بدا جتا أما مال توبة تقاف ما نقدوم تقاف عمري نتديم تقاف أفرتما شنتما دبرتي جدان أفرتما شنتما دبروسا مال تيساف واجسين تين مال تزابال لهم أتشين قاية جا الآن تنوصما ديما قدوم بحين من أكد بماجر خانا تقا حديث سيارات تقا كرالولات تقا كرابرات أسران قوتون قد تجيبتين ما تقو مالي تقا قوتون تسير ما خجرت كما إجانا رقو مال توقع شنتم هنا يتجد شاب ألم ساكن كان هو ربين كان بيتا أكيان نما كوني ديرا تهي كان بيتا أكا دنيا جالتو في عمري ديرنا جالتون أكا نمتشي دلومون كيستي ججباتين جنة حديثة كيستي كدوه نمتشي دلوما عمري نساتي في بيكم سيساتي في هم نسا هنقطا ديمت والا مامو إسا كيستي ججباتا هم نباسا ديمت حديثة نوهي مكان رسول صلى الله عليه وسلم سني مالي جاللت الدنيا تيه مالي عمري ديرتون درقا قوما ديمتي سكيست أكو ماشي ديمون عمري كان جالتا لبو تانا جبيس أكو ماشي ديمتون دنيا تانا اللي جالتا كوني كيست درقا قوما ديمجا دوبك هند جامينا يا الدنيا تنا كيست كيست نفتني هند جامينا هند جامينا ما ليه وانا ردلقو دندت تكانا قراتي الرفو دندت تتانا برفو دبو كيتمالا ترى الرفو دندت تتانا برفو دبو كيتمالا نمتوكو درسي الردي كنم همي جلو ربين سحا آفيو نمني أك أنكو قبيل ناتي تلي ججبا أك دنيا قبيل ناتي تلي ججبا وصو بشانو ما وسطوها قبابة هي مانا سلاجارة ما جرو أباسو تكو متميلة خده جسمين أك جرو تجلس خمامان تانا أطالو خمامان تانا نقهان ديمو سبب مكان وان نمني سلاجة ستي قامن نما كن هندي سجار راهن جلس جلن ني سلايا دمومت كفين سن كفين بكون أجرى إمارة رالفندوين لفت نفسي ما تشيرت مجوجاتي ثم لفتاين هكا سمتي خالقني دندتي كابو جلسي سجسمي ساون يجان سلالو مالي طيب خنافون دغمين عجيش دنيا دنا كيستين دغميني سامت خنافو يو قويا أولتي نابري تجيشان إيجيني سامت وان خير إداتك هلكن اللي قويا اللي سامت وقا دندتي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان دين كيسني دين تهت بيكا دين إستاسفت أجل ربين دين تاسفت دين كيسني دين بكما أرغتت بكما أتلافتت بكما أتفدغتت سدايا دين كي بكما أتلافتت سدايا يو أتلافت إن هل كان يبنيا سر هارم فرات مالف أكراه في تكفسي سورة أكراه في سرات أكي مستقيمة كي ستاجرين ربينو خراك جيلا كي ستايتم إني أكا أتي خراك جيلا سن كي ستديم سكي اتفوفون دن دين أكي راسي دعوة أكي نكي راسي دعوة إنكا مالي دينته بيكي لولي بكتاني برثرية خرا راسي مبوسيني خرا قد الرابونان سلبين إنما يدعو حزبه إني كوام جد حزبه جتون مرن إساء توت إساء جماع إساء ليكونوا من أصحاب السعير أكيس ولين ورئي بدا كان قباته سنتهنيه أكي ورئي بدا تهنيه إني مرنه الدم فتاجرة سلاته وفي بيك وفي بكغل بيك مالي في كبعة ديمة كبعة ديمة جدشان اللين أنبتانا قوري تشتك الجمال كبعة ديمة جدشان أتكس انتهنك حزب الشيطان انتهنت حزب الشيطان هم الخاسرون ولا هم المفلحون حزب الشيطان هم الخاسرون حزب الشيطان ورحون قوت حزبي سانتين كإن ما لكم ستة مهمة مري ليكونوا من أصحابي فإنما يدعو حزبه حزبي ساجر على ربي حزبي إساء إن كوامه ليكونوا من أصحاب السعير أقرب الدات هنيجي الذين كفروا لهم عذاب شديد ور ربي التكفر عذاب كان ججمات إساني في جهة دبينهم ألاما كفروا ما في أمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان دقاء من دلقات التو دلقات لهم مغفرة وأجر كبير إساني أرارما إيفما بلسا إساني تساني فجرة رب بلسا إساني إساني فديسا وأجر كبير أما اللي من دا أكان قد تهدو إساني فجرة دوبا مارة قلت ور كفري عذاب شديد كور أمني مغفرة واجر كبير أكنت إغادان هما مئاتي فلات واتلالة تجيشا غادبين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا سلا نما إساف ميت أي فمي فقطا دلغا إسا إساتي بريج فمي فرآه حسنا دلغا ما فقطو سنغاربت أرجي دلغا فقطو سنغاربت أرجي أكنما ربي نسكجي الشيني تهي كمن هداه الله وعرف الحق وعمل بها أكثني تهي انتاني ججا نمني دلقا فقدت نسامي لأيفان دلقا فقدت تتمي لأيفان مالي هو يرى الباطل حقا باطل حقا تهوتي أرغي باطل وان بريد فقدت تهوتي أرغي مالي مزاج نساج الجيرمي ججا يان نساء جيرمات إن مؤمنا هو يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا كلما والقطاياني والانقطايان ججو والانقطايان. فإن الله يضل من يشاء ربين أبا فده نجلس ويهدي من يشاء أبا فده أمو يؤني خرا قجيل ما سيني ربين نقجيل. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يا إرقماكينا فلا تذهب نمنا كانت تدجو كان يقدبتي فلا تذهب نفسك لبون تيتلهم ديمنك يا إرقماكينا عليهم ورد دي أكسبت وان همتو غاري فكيسو سني هندهم اللبون تي حسرات انجتون مفهول لأجل هجان أي للحسرات سينات أفجتش هجا سينات أفجتش لبو تركسنة فلا تذهب نفسك عليهم جتون لبون تي جرسني في الركت جرسني في هندهم ركتو جرسني في يان جرسني سنجيسن حسرات أي لأجل الحسرات سيناجتش ما لي فيه إن الله عليم بما يصنعون ربي وان ساند لغن هند بيكا مرافورة من دنانا وان إني حقا قرأت يساف جيبسا كان أبجتش يا الدين جنا أتي إنما عليك البلاغ وان سر جرو اتقيسو اتقيسي اتهم وان سنين ألا كإسان حساب نهي حساب نساني نبير جلجتش والله الذي أرسل الرياح آياتون نسكيسة تدبتمتو إما ورّا كجبسيسي ورّا كافة من سكي جبسيسي نوف إفباسو تكا قدرى ربي نوف إفباسو أكا كان دلبو كدنده كاسو لهم دنده جتو نبيش سوداف. والله الذي أرسل الرياح قبرما نكان قبرما تيسون إسا كلين سجتيس سنجد كلين سئرق سنجد فتثير صحابا جتون دوب كلين سن نئوفتي صحابا دومسا فسقناه إلى بلد ميت إسا أوف نجد غار بيدوت وذت فأحيينا به الأرض بعد موتها دتشي جراجفنين إيقا قبويدي دؤوئتيتي ايغا غوغويدي سين دوته جراچفنن روبثني فسقنا الى بلد ميت غربيه دوتو تيت اوغنيت فاحيينا به روبا صحابر دبته مسان جچادا اساسنن جراچفن دچيسن بعد موتها ايغا غوغو سيتي غوغون كوني تو ايغسن ايمان جلاله كذلك النشور كذلك ان كوني خبر مقدمة يعني النشور كن مبتدا مؤخرا النشور كذلك كوان جدي كاف من سي امان تنيسن هنجرو اكمت تهاجت تنسن اللين اكما ثاني كان الرامان لان ليسن يجا دچي غوغويده دوته كن ويجمته سندرت ربي اتروب سي جرا چي ساجرا كانو مر نو غوغوغي دبمي دارات هسن اللين ني دي بسججو كنمام دي كموني غوغوغي بالي اچر جرو في حتى هند مقام بي يو اولا نتجاباتي بقوي دي جتو غاف روب نروب اكو متاه تهد دي فتا ما كان الرالال لجتا ما كان الرالال تنين امن كن وان اجان ارجتني دليل عقل يجا كن دليل عقل اتقهو دن ديتو كان الرامالي فين بي أرسل الرياح جتوك ناتي فتثير جتونك في إلي مضارع سني ما ديدا فسقناه جتونك نما اللي ما ديدا التفات يعني وانا كان أخانا رباكي ستي وصو غيبت وان فقجر هاسه ستابتك جل جني هاسه وصو ما ديدان هاسه مضارع هاسه كان أخانا التفات يعني التفات جتون أبك اتحاسه سن الرا أكبرات تقرق التو جتودا أغراني قرآن كي ست التفات نكون رفوف واحد دوفي أكرم نكون دم مقوفي دبين أكتو كقفت يوديمي نمن هركيسو أكتو كقفت يوديمي وصما أكت ديمي وغرقلين سسما رفجت قلبين تون أكت أكت ديمي جرسان الرا يو أولي تكو غرقل أتر رويتا مكينا كراكي سعوفتو يو مكينا تون وصما نغان أكت ديمي جرسان ربني سكابي قد جاوي تيور بتاكن تات سليف حجيس أكو مسان وصو أكت ديمي أكتنا يو قرآن تيش ديمي اللي ما أكت سيجيتي ربون غرد إسان الراتوكو نما دمي سوريت نما إتي دمي سور أسيتي مالي فيو إتجدن كوم ما ديبو ديكام مضاري أبو دونكوني akka suura waan sanii wayta qaraatu mara akkuma waan amma wanni sun dalagamaa jirtu mudaari'a jechuun maastaqbilu waan ammaan tanaatiifi waan fuldura maa yahtamilu lhaala walistiqbaal waan ammaatiifi waan uf duraati irratti waan qajeelchu akka waan suuraan sun amma dalagamaa jirtuutitti akkaati fahamtu osomaaliin haasayan waan tokko ka mudaari'aa keessa fidan jedhamaa beekumsi kama rabbii kennaati. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة نمني كفرته العزة قدنا نمني كفرته دنيا تنكيست كقدنا فيه جبين كفره آخرا كيست اللي جباته نمقاريته كفره بكما جبين جرسان الرهابر باتته جتا بكما عزين جرو الراها بربادت وجتشا دبين اسم الرابية كما جنال. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة كن مبتدا مؤخرة فلله ججون كن خبر مقدمة. العزة جميعا كائنة لله يكوان جليت فلله رب مال. العزة جميعا جذين نوان جدمو قدين نوان جدمو هندي خالصة لله رب ما فحل نيويتو دا إسو ما فكل كل لويتو دا إسو ما تك أباجتو إيقا إسا تك أباهمي أتك إزا برباد دخوني كجبين برباد دخون مالتهو قبدري أتشو مرة برباد دا ديشا. إمام الشوكاني نسرت يكي جدو من كان يريد العزة ويطلبها نمن جبين قدين برباد كسن فدو فليطلبها من الله رب مرها برباد. فلله العزة جميعا ليس لغيره منها شيء. إذا كبراك أبو كأجد كنير أرقة ننجرو كإذا هندوان عزة هبر جرت رب ما اسم مرها برباد. من كان يريد العزة ججون كوني إذا نن برباد كن ون اتقهو دندهنين مال برباد فليطلبها كجن كان مال بربادا جنان بلزوم طاعته وتقواه امر ربي تولى جداني اذا صدات ودان ها بربادت نجت وان عزت كان ربي بردي ميزان مال دنيا قبل نامت وبريد ما قبل نامت موت ما قبل نامت ربي بردي نكرمكم عند الله اتقاكم صدا ربي قبات مار نمن قدن برباده جده بكر ربادن اللي عزان مرتن رب ما برجرتي صدا ربي دلقيت ربي دلقي قدنا سن دنيا في آخرت اللي رب ما براها برباد ويجوبا كبرا بكر رابن انجرتو إليه يسعد الكلم الطيب. انتبهوا هنا إليه يسعد الكلم الطيب جيتش قارين قرى ربي تتي الباجر يسعد الكلم الطيب garuma isaa qofa jecha amma dubbiin kun ileehii kana dura dabarsuun kun silaa yasadu lkalimu ayyibu ileehii akka jechuma asliin dura dabarsuun kun maanaa biraa qaba maaliifi taksiisa keessa jira jecha ka biraa ka itti ol bahu kalibni ayyibni itti ol bahu wayituun jiru eenutti ol bahare rabbuma qofatti ol baha ileehi yasadu lkalimu ayyibu jechi gaariin garuma rabbiititti ol baha jechi gaariin kun maa inni قالوا كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وقالوا العبادة كلها وان عبادات همروا عبادة قولية وان تهي الكلمة جدوك نرى عبادة قولية وان تهمروا ما هذه القرآن اللي قرأت وذكر اللي قوت الكلم الطيب هذا كلم الطيب قرم ربي تتي والبهجة والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح دلقا غاري يرفعه الله ربي نسيسا ألفو إسيك إبلا يجا والعمل يجون كنس مبتدا انتبهوا هنا والعمل الصالح يرفعه يجون كن والعمل يجون كن مبتدا جملة يرفعه كن خبر جلا جملة يرفعه يجون كن خبر يرفع هون كن إيسد ديبيا كلمة طيب سنة ديبيا عمل صالح ديبيا عمل صالح ديبيا كن ريك لما تاتي والعمل الصالح يرفعه عمل سنو الفول إنه تولفوده ضميري يرفعه كيسا فايل في تجير سنه يرفعه الله ججا ربته الفول ربته الفول أكتنات إر راجها جان تفسير كيستي أكتنات فسرت إر راجها وركنا جدو علماء الراء هد ابن طيافة الراء كاسي والعمل الصالح يرفعه وإذا كان جنو ما جتوره خالمني طيبني واني اتي افانين دبت تمرتنو غر ربي تتي الباتي دلغان غاريلن سواء قلبيات هتي اك اخلاصا اك ايمانا وان قلبي دات هتي وان قامانا تدري دات هتي عمل صالحا لا يرفعه الله ربي اس الفود اجتون اس الفود سراقي بلا جتا اس الفوديتي ربي سراقي بلا جتو معنان كانت صحيحين ورغرين والعمل الصالح يرفعه جدت كان كلمة طيبة كانت دي بسان دلغان غارين كلمة طيبة سان الفوتي دلغان غارين كلمة طيبة سان الفوتي جدت دي بسان دلغان غارين كلمة طيبة الفوتي جدت نكام ننتك يو أفانو من هاسيا أولي يو دلغان نرغم سيسي مال بواطب بوانقب وان دبت سن وان معنى لا اله الا الله قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان وان جنانيه مال تحقيق ان لا اله الا الله اتجت سن اكثم لانته وجدت وداس افان لا اله الا الله جدت يو قلبت نقوم سنتها انتو رقوم سيتيتو يو دلقها دوان مقتضاء شين دلقينو كن اللي انتو وان كانت هي دلغان يوبر انجراتين ر كلمه طيب قولي دجن وان قولي كان عباده قولي يا دجن وان افانين دبت سن دلغا يوبر انجراتين بوان قبدو دلغا يوبر جرات دلغان جبدون برجرات قبد اخلاص ايو اخلاص برجرات دلغا تنيا كان شرين دفين تتابتن كلمه طيب نسنلن الفود اما كبلما يجو اكنا تيوري دي بسن لين جيراني مرتو تفسير راك سدي افوري لين غا سينما كما دراسن كبدا كما دراسن تو ار راجي حاجه كتابن كنكون لين معنا نسا كسي چمت كاجيلجا كما نترتا كب نكون وعمل العباد الصالح يرفعه اليه يرفعه اليه يجون غرو في دو فورا چارمين غرو في ديتي والفول ايجارا والذين يمكرون السيئات والرهمت يادا لهم عذاب شديد إسانيب عذاب كان جبات ايد إسانيب جرا ومكر أولئك يان جرسني هو يبور إنسني يهلك جتو يبطل جتو يبور جتون نبدا ايجا يان إساني سن نبدا بكانغهم وَرَحِمْتُ دَلَغًا وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ وَرَحِمْتُ غُدُوفًا وَرَحِمْتُ يَادًا عَذَابَ جَبَّاي ثَانِي بِجِرَجَا وَمَكْرُ أُولَئِكَ مَكْرٌ كُنْ مُبْتَدَأَ أُولَئِكَ مُضَافُ إِلَيْهِ يَبُورُ جَجُّونَ كَانَتُ خَبَرًا هُوَانْ جِدُّجُرُ كُنْ مَالِي يَوْجَدَان هُوَانْ جِدُّجُرُ كُنْ مَالِي يَوْجَدَان وَلَا مَوَانِ جَدَام تكا إن ضمير فصليتي اختصاصا بجدوسين كان ضمير فصليتي وجدوسين ومكر أولئك بدين جرسني يجو تكاو روين جرسون تهسون مكرين إسان دلغان سون هو يبور إسو مكوفة بدع كوان جدو دي كابديتي بدر رحفان كبوا كيشو تكا مو مبتدى ثاني جاني نسكنا غافسا هو يبور كان مبتدى خبر قراني جملة مبتدى خبر كان مكروسا خبر قران جدو مكروه سنيف كبارك الله مرتو معنا مالية جورة ور بدي يادو بدي ما يادا بدي نساني سن لفهم بدي بكنجيت جيجا بدي نساني سن هو يبور جيجو اي يهلك هو يبطل نو لفهم بدي جيجا لفهم بدي كمرت بين سهامي تجيجو سألتو في ساتمي دمالي ابتلاء اختبار ابتلاء بين ستة ارقيو تاتمالي ونبران جلو جيجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا قبرمان هكان قبرمات السوني خلقكم من تراب بيجر الرأس المومجد بيجر رأس المومجدون آدمين بيجر أمودان بيجر أمي أكما وام مرت بيجر أمم تقولك أمان تن أصلين وام بيجر ته ثم من نطفة إيغساني بشان لافا سنر أمي ثم جعلكم أزواجا إيغانا ربين ديرا في دبرتي سنغودي ديرا في دبرتي سنغودي أزواجا جتشان زوجي سنغودي كندي سنغودي ديرا في دبرتي سنتاشي سيجو كون ديرا كون دبرتي أكنا تفسروا تبريد جلا كتابا أزواجا جتشو كان ذكرا وأنثى ديرا دبرتي جتشو تفسروا تبريد جلا ورغرين أزواجا جتشان كوني ديرا غبابا ديما غراجا فردا كالا جتشو لين إمتا هجران كوني لين كيسو مجيلا كوني لين وما تحمل من أنثى ودبرتين تتهن الفويت ولا تضع هندات الليدا إلا بعلمه بيكم تربي كينات ملت غافزين الفويت الليني بيك أكيسين الفسن انتات اللي قبقبا أكيسين اللي ربين قبوما قبهما جلان لكة تنجيك وما يعمر من معمرين وعمر ديرفم عمر ديرفم ولا ينقص من عمره عمر إساسا نرى لهن إرتفم إلا في كتاب يو كتاب لوح المحفوظا كيستي تهيما ليجتا عمر هغانا ديرتا عمر إساسا رهغانا تمراما عمر كانا ديرا ككانا غبابا جتون هند لوح المحفوظ كيستي كتبا ميجرا إن ذلك على الله يسير أكسن هند رب رتلافا ريجا أكا كان دلقون رب رتلافا أكا كم دلقون بيجر رأيس نومون إيقا سني أمو بشان الرأيس نومون إيقا إيرا في دبرتين أرقم تبودا بشان ما جرى لمان الرابه أبا والراتف هذا والراء الرابه سني الرأيس نومون إيقا سنومي أمو أطوارا تكاهو هدر كاج روح أنا كيسة إثنين ردبرو قاف دورا بشان تاتني أتشرا وصوجي جيرمتن مضغا تاتني روحي نتفوفمتي جنينة تهي أتشرا هود ألتي إفلي تهي أتشرا قدتي شابي تهي مانقدو تهي إيغا هم نقلتي ججبات بودا أما سلافي قد ديبئي دلومي دلبي جيتشون كوني مرتي رب الرتلافة جر إن ذلك على الله يسير يعمرو خنان وان عمري ديرت انسان لدبته ينقصو كانان كعمرين قبابتو لدبته ويتا كان مرتنو كعمري ديرا اللي كعمري قبابا اللي ربهم قردت ربي بردت بيكا ما جتا معنان آياتا ما الجتور اقو قدون هندي بتفاصيلها واني قدو في تقو اللين تكتكت ربي نسي بيكا جتا هم من تكتت ربي كي نجل اكاد اكاد انجرتو تك وانا تنهند بيكا akkana jechuun kun keessa sitti dhaadatuudhaa beekete immoo akkasitti beeka rakkoo jirtuu fi haqiiqaa jirtu mara akkasitti beeka akkasitti beekiiti uf eegi akkasitti dalagi ibaadaa jecha yoo akkasitti hin dalagin hoo walitti dhufnaa gaa beekkadhu jecha walitti dhufnaa beekkadhu jechaadha warra beekkate irraan tana qajeelii akka shar'iin bulaa jettetti bullee argatu rabbi nu haa taasisu darsiin keenya sunatti dhaabata wasala allahu alaa nabiyyinaa muhammadin waala alihi wasahbihi ajmaiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.